أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. الشهادة شهادة، وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد. هذا عند الحنابلة يشترطون أن تكون الشهادة بلفظ أشهد، هذا هو مشهور المذهب. ولذلك إذا قال رأيت أو سمعت يقول لا يقبل، والصواب أنه يقبل. الصواب أن الشهادة تكون بلفظ أشهد أو رأيت أو سمعت أو بأي لفظ يدل على الشهادة، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية واختيار أبو العباس رحمهم الله تعالى جميعا. قالوا بأن تصح بكل لفظ يدل على الشهادة، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع حتى ولا في القياس الصحيح منع الشهادة بغير لفظة أشهد، فيجوز أن يشهد بأي صيغة من الصيغ التي تدل على الشهادة والشهادة مشروعة بالكتاب من حيث الجملة، بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أحد البينات بل هي من أقواها قال رحمه الله تعالى: تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. تحمل الشهادات، عندنا التحمل والأداء. لفظة أو مصطلح التحمل والأداء يبحث في أبواب المصطلح، مصطلح الحديث، أكثر من أبواب الفقه إلا في باب الشهادة. ما معنى التحمل؟ التحمل السماع، سماع الشيء، سماع الحق أو سماع الشيء الذي شهده وحضره. والأداء الشهادة به، تبليغه والشهادة به، هذا يسمى الأداء. تحمل الشهادات في غير حق الله، هنا يشير المصنف إلى أن ما يتعلق بحقوق الله عز وجل لا تجب الشهادة فيه. ما يتعلق بحقوق الله الشهادة على الإباحة، بمعنى لو أن شخصا رأى آخر يزني فهل يجب عليه أن يشهد؟ الجواب لا، لماذا؟ لأن ما يتعلق بحقوق الله الأصل فيه إيش؟ المسامحة والستر والدفع قدر المستطاع. وجد شخصا وقع في أمر مما يتعلق بحقوق الله، فإنه لا يجب عليه وجوبا، يعني ما يتعين عليه، وإنما على الإباحة، فحقوق الله مبنية على المسامحة، مبنية على العفو والصفح والستر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز الأسلمي ومر معنا أنه قال للرجل الذي أمره بأن يذهب فيعترف، قال: هل سترته بثوبك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، إلا رجل مشهور بالفساد أو امرأة مشهورة بالفساد فإنه قد يتعين ذلك. فإذا كان رجل مثلا مشهور بالزنا، مشهور باللواطة، مشهور والعياذ بالله بانتهاك حرمات الله، أو امرأة بغي يعني تفسد الناس وتفسد الأخلاق، تمارس الزنا، قال بعض العلماء وهو قول صاحب الفروع صوبه في الإنصاف وغيره، قال بأن هذا قد يجب، وذلك حسما لمادة الشر والفساد. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن التغيير باللسان الشهادة، ولذلك هذا الباب باب مهم، هذه المسألة ما يتعلق بحقوق الله مهم، لكن هذا الاستثناء أهم أيضا، لأن المسألة ليس على إطلاقها. وقاعدة الشريعة الستر فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، لأن الله تعالى عفو غفور رحيم جل وعلا وتقدس، ولا يفرح الإنسان بشيء مما يقع فيه الناس من الذنوب والآثام، وإنما يحرص على الستر. لكن العلماء يقولون لو أن أربعة رأوا رجلا يزني بامرأة وتمت شهادة الثلاثة والرابع يعلم ذلك، فإذا لم يشهد تضرر الثلاثة. تعرفون إذا نقص نصاب شهادة الزنا فإنهم يحدون حد القذف ويفسقون وترد شهادتهم. فهل في هذه الحالة يتعين عليه أم لا؟ هذه مسألة خلافية. منهم من يقول يتعين عليه، وذلك لأن الضرر سيلحق من هؤلاء الثلاث، ومنهم من قالوا على القاعدة بأنه لا يتحمل الشهادة فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا. فرض كفاية يعني فيما يتعلق بحقوق الخلق. فرض الكفاية المخاطب به الفعل ولا الفاعل، لأن الأصوليين يقولون إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا فرض الكفاية. وأما فرض العين فالمخاطب به عين المكلف. قال فرض كفاية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. إذا لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، بمعنى أن الشهادة الأصل أنها من فروض الكفايات، لكن إن لم يوجد إلا هو أو ممن يكمل النصاب فيما يتعلق بحقوق الخلق تعينت عليه. وهذه قاعدة في مسائل فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يوجد إلا هو تعين عليه أصبح فرض عين. مثل القضاء من العلماء من يقول أنه من فروض الكفايات، ومنهم من يقول بأنه من الأمور المباحة. فمن قال بأنه من فروض الكفايات ولم يوجد إلا شخص واحد مؤهل للقضاء قالوا تعين عليه. كذلك الفتوى يتعين إذا لم يوجد غيره. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وأداؤها يعني الشهادة فرض عين على من تحملها، إذن تحمل الشهادة من فروض الكفايات، وأداؤها فرض عين. قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال آثم قلبه لأن القلب هو محل العلم، ولذلك قال آثم قلبه. متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل. إذن يتعين على الإنسان أن يؤدي الشهادة متى تحملها. ولذلك أداء الشهادة على ضربين، أداؤها ابتداء منه، وأداؤها بطلب من الحاكم أو بطلب من مثلا المجني عليه أو من صاحب الحق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتدح من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، امتدح ذلك وبين الأجر والثواب. وما ورد في الحديث الذي فيه ذم من يشهدون قبل أن يستشهدون، المقصود بهؤلاء المسارعين إلى الشهادة الذين يسارعون إليها، وقيل بأنهم يشهدون بالباطل. أما من ذهب من دون طلب فهذا مأجور غير مأزور، وإذا طلب تعين عليه بلا ضرر، لأن قاعدة الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت الشهادة هذه مضرة له في بدنه بالقتل أو الضرب مثلا أو الأذية مثلا أو في عرضه مثلا أو في ماله أو أهله فإنها تسقط عنه بالقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. قال ولا يحل كتمانها يعني الشهادة، لأن الله تعالى قال ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة. وأما مسألة الضرر فالله جل وعلا يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. فإذا كان يلحق الشاهد ضرر فإنه يسقط عنه، تسقط عنه الشهادة. والقاعدة التي ذكرتها لكم لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولا يحل كتمانها ولا تكتم الشهادة، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيه، ولا يشهد إلا بما يعلمه. والعلم إما أن يكون برؤية كما قال أو سماع أو استفاضة، لأن الله تعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه وهو حديث إسناده ضعيف قال على مثل هذا فاشهد وإلا فدع. حديث ضعيف لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، على مثل هذا فاشهد وإلا فدع. إذن لابد أن تكون الشهادة بعلم، أما بجهل فإنه لا يجوز. وهذا العلم إما أن يكون برؤية كأنه يرى هذا الشيء بعينيه، أو بسماع، سمع فلان يطلق فلانة فشهد عند القاضي قال نعم أنا سمعت فلان طلق فلانة، أنا سمعت فلان قال الدين الذي لك علي 1000 درهم أسددك الشهر القادم مثلا، هذا سمع. أو استفاضة، ما معنى الاستفاضة؟ انتشار الخبر. وطيب ما هو ضابط الاستفاضة؟ 3 أقوال. المذهب على أنه العدد الكبير، لا بد أن يكون عدد كبير، هذا العدد ليس له حد، لكن لا يمكن أن يكون هذا العدد يكذب. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الاستفاضة تكون بشخصين فأكثر لأنه أقل الجمع. وذهب شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إلى أن الاستفاضة قد تكون بواحد، لأنه ليس كل ما يكون لدى الناس من أمور تشتهر على ألسنة الناس أو في مجتمعات الناس. فلو أن رجلا شهد على أن فلان زوج فلانة واستفاض هذا الأمر بشخص واحد، هذه ثم استفاضة، صح ولا لا؟ الآن الزواج أحيانا ما كل أحد يدري، الآن كل أهل القرية يستفيض عنده بأن فلان تزوج فلان، لا حتى في الحي الواحد. الآن تجد بعض الناس الآن إذا دخل أراد العقد في مجلس كبير، ها حضر ناس، فإذا ذهب ليعقد دخلوا مجلس خاص يعقدون حتى تأتي البنت وكذا. فالمقصود الاستفاضة تكون بالقدر الذي يعني يصدق أن فعلا هذا الأمر قد وقع. قال فيما أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، بدون الاستفاضة، يعني في أشياء يتعذر العلم بها من دون الاستفاضة، ما يمكن الإنسان يقف عليها، كل فرد من الناس يقف عليها. قال كنسب، يعني هذا ابن فلان، الآن يشوفون هذا يطلع من البيت هذا وفلان يصحب ابنه دائما، هذا ابن فلان. أو موت، فلان مات مثلا، استفاض عند الناس أن فلان مات، يعني مثلا لو طلب شخص ليشهد في صك حصر الإرث فيقول له أنت تشهد بأن فلان مات؟ قال نعم. لا يلزم القاضي أن يقول أنت غسلته، أن دفنته مثلا، ما يلزم، استفاض يعرف بأن فلان مات، هو ما شاف جثته ولا شاف مثلا جسد الميت، ملفوه شاف أو قالوا بأن جارنا فلان مات اليوم، هذا استفاض. وملك أيضا، رجل مالك سيارة يمشي عليها يوميا يشوفون على السيارة، استفيض بأن السيارة هذه لفلان. وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها، النكاح والوقف هذا كلها مما يتعذر العلم إلا بهذا الاستفاضة، لأنه ما يمكن أن تقف بنفسك بعينك على هذه الأشياء بمعرفة تفاصيلها. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مضى معنا قبل الصلاة ما يتعلق بكتاب الشهادات، وبينا لكم بأن تحمل الشهادة في غير حق الله عز وجل من قبيل فروض الكفايات. أما في ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فهي على الإباحة وليس على الوجوب، إلا إذا كان الشخص معروفا بالشر والفساد فيشهد لقطع دابر مادة الشر والفساد التي عنده. وذكرنا أيضا ما يتعلق بقضية أداء الشهادة، وأن الله تعالى حرم كتمانه، قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأيضا قل جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أيضا ذكرنا فيما يتعلق إذا كانت الشهادة تؤدي إلى ضرر بالنسبة للشاهد فإنه معذور، ويشترط أن يكون الضرر هذا متيقن أو يغلب على الظن. أما إذا كان مفسدة متوهمة فإنه لا يلتفت إليه، لأن بعض الناس يقول قد يكون كذا وقد يكون كذا، هذا لا يلتفت إليه. الله جل وعلا قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فشخص يقول: والله ما أدري، يمكن كذا ويمكن كذا، هو مجرد وهم، لا يقبل منه. فيجب عليه أن يؤدي الشهادة إذا كانت تتعلق بحقوق الخلق. أيضا ذكرنا فيما يتعلق بالشهادة تكون بعلم لا تكون بظنون وجهل، وطرق العلم إما الرؤية وإما السماع وإما الاستفاضة. الرؤية بالعين والسماع بالأذن، والاستفاضة هو انتشار هذا الخبر. ذكرت لكم خلاف أهل العلم في ضابط الاستفاضة، قيل بأنه لا عدد لها، وقيل بأنها اثنان فأكثر، وقيل بواحد إذا كان عدلا صادقا. وأشرنا إلى يعني ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود، مثل إيش؟ عقود كثيرة، بيع وشراء وغير ذلك. قال: لا بد من ذكر شروط. هذا هو مشهور المذهب، هذا هو مشهور. فإذا جاء وقيل له: تشهد بأن فلان زوج فلان؟ قال: نعم. فيقال له: طيب ما هي شروط العقد؟ فلا بد أن يذكر شروط العقد، لا بد أن يذكر شروط العقد كاملة. هذا هو مشهور المذهب. القول الثاني قالوا: لا يلزم، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن في عسر، معرفة الشروط فيها عسر، ولذلك قد تكون الشروط بين الزوجين ولا يحبان أن يطلع الشاهد، يطلع الشاهد عليه، ما يحب. مثل ما ذكرت لكم أنا قبل قليل، الآن يجي يأتي الرجل يخطب امرأة وما شاء الله المجلس مليان مثل ما يقولون، فإذا جاء كتابة العقد راحوا دخلوا اثنين ثلاثة فقط. هذا تكلم طبعا ذكرته من باب الاستفاضة، لكن أحيانا قد لا يطلع على دقائق الشروط، فهذا فيه عسر، فيه عسر. وإنما يشهد على ماذا؟ على النكاح، يشهد على النكاح. أما الشروط فإن هذا من المتعسر بمكان، كذلك البيع والشراء، كذلك مسائل العقود الأخرى. قال: وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. لاحظ الفرق الآن بين العقود وبين هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذه يترتب عليها إما حل الفروج أو حرمتها، أو حرمتها، وأيضا إقامة الحدود، إقامة الحدود. قال: ومن شهد برضاع، شهد برضاع، فرجل أو امرأة، امرأة شهدت برضاع بأن فلانة أرضعت فلانا، لا بد أن تصف هذا الرضاع. أو هي مثلا قالت بأن رضعت، لا بد أن تصف. هذا مضى معنا، لكن نتحدث الآن بالشهادة. شهدت امرأة بأن فلانة رضعت فلانا، قال لابد من أن تصفه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يترتب عليه، ترتب عليه حل أو حرمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. القول الثاني قالوا لا يشترط الوصف، لا يشترط الوصف، ويستدلوا لذلك بقصة عقبة بن عامر حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له المرأة التي قالت بأن هذه المرأة بأن زوجته قد أرضعتهما فلانة هو وإياه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، فقال يا رسول الله إنها امرأة، فقال أما وقد قيل، قل النبي عليه الصلاة والسلام أما وقد قيل. قال العلماء هذا في احتياط للفروج، في احتياط للفروج. والقول الوسط فيما يظهر والله أعلم إذا اشتهر عدالة المرأة أو عدالة الرجل ولم يجرب عليه كذب ولا نسيان فإن شهادته مقبولة من دون وصف. فإذا قال بأن فلان أرضع بأن فلانة أو بأن فلان رضع من فلانة فيكفي، يكفي لقبول الشهادة. أما إذا اشتهر عنها النسيان أو الكذب مثلا أو عدم الضبط فإنه لا بد من الوصف، يقال لها متى أرضعت، كم كان عمر الطفل، فإذا قالت كان عمره 5 سنوات ردت شهادته، أو يقال لها كم رضع أرضعت مثلا فترددت، ترددت يعني صار عندها تردد، فإن شهادتها ترد، شهادتها ترد. وأذكر في هذا المقام أنني كنت عند سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وجاء أشخاص جمع جاءوا بين يدي الشيخ ويسألون في مسألة رضاعة، وشهدت امرأة بأن هذا الرجل هو وزوجته أرضعتهما فلانة، عجوز كبيرة شهدت بهذا بعدما يعني يعني الذين جاءوا كبار في السن. فالشيخ طبعا فيما يظهر رحمة الله عليه أنه أرسل طبعا من يتثبت من هذا، فوجد أن المرأة متقلبة، فلما قرئ على الشيخ الإفادة، إفادة المرأة من قبل القاضي في بلدها، فتبين أنها حصل عندها اضطراب، مرة تقول كذا ومرة تقول كذا، فرد الشيخ شهادته. وهذا الذي يظهر والله أعلم بأن المرأة أو الرجل إذا كان مشهورين بالاضطراب أو بالنسيان أو اشتهر عنهما عدم الصدق فإن لا بد من أن يصفه وصف دقيق، المكان والزمان والعدد والسن وكذا. أما إذا كان مشهورين بالصدق والعدالة والضبط فيكفي مجرد الشهادة من دون وصف لما جاء في الحديث. وإن شهد برضاع أو سرق، أو سرق مضى معنا في باب السرقة شروط حد السرقة، فالسرقة من الحدود، حد السرقة من الحدود. وذكرنا بأنه لا بد إذا كان بشهادة يشترط فيه شاهدين، ولا بد من الوصف، لا بد من، ولذلك كل ما يتعلق بالحدود لا بد أن يصف الشاهد. مضى معنا في قضية الزنا، هل يكتفى بقول بأنه فلان زنى بفلان؟ ما يكتفى، لا بد أن يصف، سيأتي معنا لا بد أن يصف. فلما كانت السرقة أو شرب الخمر يترتب عليهما حد فإنه لا بد من الوصف. قال أو سرقة، السرقة قلنا من شروط القطع أولا الحرز، ها طبعا سبق أشياء نتكلم على كوني مكلف الآن، ومن ضمنها الحرز. فإذا قال فلان سرق مال نقول له كيف، من وين سرق المال؟ لماذا؟ لأن سيترتب عليه حد قطع، فلا بد أن يصف حتى يتبين للقاضي هل هذا المال أخذه من حرز أم من غير حرز. قال أو شرب، يعني شرب خمر، شرب خمر شهد عليه بأنه شرب خمرا، وحد الخمر من الحدود، ومن أهل العلم أن يقول ليس من الحدود، ذكرنا هذا في بابه. المقصود بأنه ما دام أنه يترتب عليه حد لا بد أن يصف الشرب، لا بد أن يصف بأنه شرب، يشهد اثنان بأنهما رأيا فلان يشرب الخمر، في المكان الفلاني في الزمن الفلاني يصفه، أو قذف، قذف، قال قذف امرأة قال لها يا زانية، أو امرأة قذفت أخرى، أو رجل قذف آخر، لا بد من أن يصف كيف قال يا قذف. لأن بعض الناس الآن يقول فلان قذفني، وتتبين بأنها سبه وليس قذف، سبه، يقول قال مثلا، يقول له مثلا كلمة معينة مثلا من الكنايات أو شيء، يعتقد بأنه قذف وليس بقذف، فلا بد أن يقال للشاهد ما هي اللفظة التي قذفه بها، صفها لنا، ويصف كذا وكذا، لا بد. فلا يقبل من الشاهد في مثل ما فيما يتعلق بمسائل الحدود، في مسائل الأعراض، في مسائل الحرمة والمحرمية، لا بد من الوصف. قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. إذن يصف الزنا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما شهد عنده ثلاثة على المغيرة بأنه زنى بامرأة، أمرهما بأن يصفا، يذكرا الزنا من دون تكنية، من دون تكنية، لا بد أن يذكروا الزنا حقيقة حتى إنهم يصرحوا ولا يعرضوا، ويصفوا ولا يكنوا. فلما شهد الرابع بغير ما شهد به الثلاثة، حدهم عمر حد القذف، فلا بد من وصف الزنا، ذكر الزمان في الليل ولا في النهار، ذكر المكان في بيت في فندق في كذا، ذكر المزني بها في مشهور المذهب، يقول لا بد أن يذكر اسم المزني بها فلان بن فلان، هذا في مشهور المذهب. والصواب أنه لا يلزم، بدليل أن ماعز الأسلم لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي زنى بها، ما سأله عن ذلك، يكفي أن يقال بأنه زنى بامرأة، زنى بامرأة. قال ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، لا بد أن يذكر الأشياء التي يحكم بها على هذا، على المشهود عليه بما يعتبر للحكم، الحكم عليه، ويختلف به في الكل. ولذلك الشهادة كما في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، على مثل هذا فاشهد وإلا فدع، والمعنى الصحيح، معنى الصحيح، وعليه العمل الآن، عمل المحاكم على هذا. القاضي الآن ما يشهد، القاضي الآن ما يقبل شهادة مرسلة أبدا، جميع القضاة الآن ما يقبلون شهادة مرسلة، وإنما شهادة منضبطة محررة مثل ما مضى معنا، مثل ما مضى معنا. ولذلك مهم جدا أن الشاهد يتقن هذه الأشياء. قال فصل شروط من تقبل شهادته ستة، هذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء، وبعض العلماء ذكر سبعة شروط، وتختلف من يعني بين العلماء هذا الاستقراء، منهم من يجعل بعض الشروط مستقل، ومنهم من يجعله داخلا ضمن أحد الشروط. إذن شروط من تقبل شهادته ستة. أولا البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. البلوغ ذكرنا في أبواب الصلاة وفي أبواب الصيام وأبواب الحج، ذكرنا البلوغ، قلنا له علامات، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، تحتاجون نرجع ولا لا؟ ها؟ واضح. طيب ضد البلوغ الصغر، قال فلا تقبل شهادة الصبيان، وذلك لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم، والرجل هو البالغ. وأيضا قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، والصبي ليس ممن يرتضى، لأن الصبي لا يضبط الكلام، لا يضبط الكلام. ولذلك لا تقبل شهادة الصبيان، هذا في مشهور المذهب. هناك رواية ثانية وهي مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، اختارها شمس الدين ابن القيم، أنها تقبل شهادة الصبيان، مضى معنا في أبواب الجروح فيما يتعلق بالجراح، قال تقبل شهادة الصبيان فيما يتعلق بالجراحات قبل التفرق، لأنه بعد التفرق ممكن أنه يلقن الصبي، يقال قل كذا وقل كذا، فإذا مثلا حصل حصل معركة بين أطفال مثلا أو إضرابة ولا شيء فجرح بعضهم بعضا، فمذهب مالك رحمة الله عليه واختيار شمس الدين وهي الرواية الثانية في المذهب أنه تقبل شهادة الصبيان بشرط قبل التفرق، فيؤخذ في من المكان الذي حصل فيه الجرح ويقال له تشهد بكذا فتقبل شهادته، لأنه لو لم تقبل شهادته لضاعت الدماء ولضاعت الحقوق، خاصة وأن الصبيان يجتمعون يلعبون في مكان ويجتمعون في أماكن، فإذا أهدرنا شهادة الصبيان أهدرنا حقوق كثيرة، أهدرنا حقوقا كثيرة. ولذلك مذهب مالك من أسعد المذاهب بالدليل وأقربها إلى الصواب، وهو اختيار ابن القيم، وقد بحث هذا في الزاد في الهدي بحثا طيبا، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هناك قول بأن شهادة الصبيان تقبل مطلقا، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. إذن تحصل عندنا ثلاثة مذاهب: ترد شهادة الصبيان مطلقا وتقبل مطلقا، والتفصيل ماذا؟ في الجراح قبل التفرق. الثاني العقل، الثاني العقل، لأن العقل هو مناط التفكير، مناط التكليف عفوا، مناط التكليف. فلا تقبل شهادة مجنون، مجنون هو من فقد عقله، ولا معتوه، المعتوه من له عقل لكن لا يميز به التمييز التام، هذا هو المعتوه، عنده عقل لكن ما يميز التمييز التام. وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، من الناس من عنده ما يسمى بالصرع، صرع يسرع أحيانا ويفيق بقية اليوم، وهذا مرض، صلى الله عليه جميع المسلمين. فتقبل شهادته حال الإفاق لأنه يخرج على أنه عاقل، وأما حال الاختناق أو حال الصرع فإنها لا تقبل لأنه يخرج على أنه في هذه الحالة مجنون. وهذه مضى معنا، لعلكم الآن تلاحظون بأننا يعني ما نقف كثيرا لأن هذه مضت معنا، أدلة العقل وأدلة التكليف والبلوغ وكذا، ما في حاجة لتكرارها وإعادتها. الثالث الكلام، يعني يشترط في الشاهد أن يكون متكلما، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، إلا إذا أداها بخطه. إذن لابد أن يكون الشاهد متكلما، أما إذا كان أخرسا ففي مشهور المذهب أنها إيش؟ لا تقبل إلا كتابة، إلا إذا كتبها. لماذا؟ لأن الكتاب كالخطاب، هذه القاعدة، الكتاب كالخطاب، فهو عبر عما يريده، فهو عبر عما يريد قوله بكتابته بخطه. هذا هو مشهور المذهب. القول الثاني وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه أن إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة فإنها مقبولة، إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة فإنها تقبل ويعمل بها، ويعمل بها. ولذلك إذا مثلا الأخرس شهد بما يفهم منه فإنها تقبل، وهذا القول فيما يظهر بأنه الصواب. والآن أغلب الصم هؤلاء يتقنون ما يسمى بلغة الإشارة، بلغة الإشارة، ويعبرون تعبير أصبحت اللغة هذه عالمية، يشترك فيها الصم في العالم كلهم يشتركون في هذه في معاني الإشارة، يعني في إشارات معينة يراد منها كذا، يعني يريد منها الأصم كذا. ولذلك الصواب خلاف مشهور المذهب وهو ما ذهب إليه الشافعي بأن إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة فإنها تقبل، فإنها تقبل. الرابع الإسلام، لا بد أن يكون الشاهد مسلما، لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال منكم يعني من أهل الإسلام، والمسلمون عدول بالجملة والكافر غير عدل فيما يتعلق باعتقادنا، فيما يتعلق باعتقادنا. وهذا هو مشهور المذهب، هذا هو مشهور المذهب. من مفردات المذهب جواز شهادة اثنين من أهل الكتاب على الوصية في السفر خاصة، جواز شهادة اثنين من أهل الكتاب على الوصية في السفر خاصة. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عن الإمام أحمد، إلى عدم اشتراط كونهما كتابيين، فلو كان وثنيين مجوسيين جاز، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. ومن غيركم هذه تشمل من؟ عموم الكفار، وثني كتابي مجوسي من غيركم. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب فيما يتعلق بالوصية في السفر. طيب، هل يشهد، هل تقبل شهادة الكافر على الكافر؟ يعني تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ خلاف بين العلماء، منهم من يمنع، والصواب الجواز، والصواب الجواز. طيب، إذا اختلف بحيث كان أهل ملتين، يعني يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي، الصحيح بأن لا تقبل، لا تقبل شهادة شهادة اثنين من ذوي ملتين، لا يقبل بعضهم على بعض. الخامس الحفظ، الحفظ يخرج من المشهور بالنسيان والسهو، يعني مجرب بأن يسهو وينسى، هذا لا تقبل منه، لا تقبل شهادته، لقول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، والذي ينسى غير مرضي، الذي ينسى ويسهو هذا غير مرضي. السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا تقبل شهادة فاسق. والثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. العدالة سبق أيضا التوسع في ذكر العدالة، لكن ما في بأس أننا نقف هنا خاصة في أبواب الشهادة فيما يتعلق بالعدالة. العدالة ضبطها بشيئين: قال: الصلاح في الدين واستعمال المروءة، الصلاح في الدين واستعمال المروءة. فصل لك الصلاح في الدين، قال: أداء الفرائض بسننها الراتبة. طيب، إذا أدى الفرائض فقط وترك السنن الراتبة، هل تقبل شهادته؟ في مشهور المذهب أنها لا تقبل، هذا مشهور المذهب. ولذلك الإمام أحمد روي عنه في مسائله، نسيت مسائل من، أنه رد شهادة من ترك السنن الرواتب، رد شهادته. لكن الصواب بأنها تقبل، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن أركان الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان، قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فدل هذا على أن من لم يواظب على النوافل فإن شهادته مقبولة، سواء كانت سنن راتبة أو مطلقة، فإن شهادته مقبولة. قال: واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، لا يأتي كبيرة. ما هو ضابط الكبيرة؟ نعيد ولا حافظينها؟ ها؟ ما هو ضابط؟ طيب نتذاكر محمد، ها؟ أي ما ورد فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، وأيضا شيخ محمود أو لعن، أيضا ما ورد فيه لعن، أيضا أو أنا بريء، ها؟ أو ليس مني مثلا. هو طبعا هذا كله تدخل تحت الضابط العام، ها؟ أو غضب مثلا، هذا كله تدخل تحت الضابط العام، ها؟ ونفي الإيمان أيضا، نفي الإيمان. قال: ولا يدمن على صغيرة، ولا يدمن على. من العلماء من يقول بأن الذنوب واحدة ليس فيها صغائر ولا كبائر، وهذا مروي عن بعض الشافعية، والصواب خلاف هذا، لأن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الله جل وعلا يقول: إلا اللمم. اللمم هي صغار الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل على أن الذنوب كبائر وصغائر، والإدمان على الصغيرة يجعلها كبيرة. ولذلك قال الفقهاء: الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. والإدمان يكون بالتكرار، يكون بالتكرار مثلا، يعني إذا أدمن عليها بحيث أنه كررها واسترسل معها، فإنها تتحول من كونها صغيرة إلى كبيرة. قال: ولا تقبل شهادة فاسق. الفسق على نوعين: فسق عقدي وفسق عملي. فسق عقدي وفسق عملي. قال: ولا تقبل شهادة فاسق. فشهادة الفاسق فسقا اعتقاديا من أهل البدع مثلا، قالوا مردود. وأما من كان فسقه عملي فهو أيضا فيها خلاف بين العلماء. وهذه المسألة حقيقة بحثها شمس الدين ابن القيم بحث طويل في إعلام الموقعين وفي غيره من كتبه، وأيضا جمع من أهل العلم ممن لهم عناية بتحقيق المسائل، قالوا بأن هذا المسألة غير منضبطة، وضبطها بالصدق أولى. لماذا؟ لأنه ما يمكن الآن أنك يعني تقبل شهادة من، يعني لا يمكن أبدا أن تجد من لا يقارف كبيرة أو يدمن على صغيرة. وأنك لو رددت الآن شهادة، لو اشترطت هذا الشرط لرددت يمكن شهادة 90% من الناس، خاصة وأن الفقهاء لهم وصف دقيق لمسألة الفسق. يعني لو رجعت إلى كلام الفقهاء في وصف في ضابط الفسق، الفسق العملي، ها فسق الاعتقادي غير فسق العملي، ما تجد أحد، قليل قليل. ولذلك حقيقة ما يذهب إليه شمس الدين ابن القيم مهم جدا، وهو أن الضابط هو الصدق، حتى من كانت بدعته بدعة اعتقاد، فإذا اشتهر بالصدق فإن روايته مقبولة، وكذلك شهادته. تعرفون الآن كثير من أهل السنة رووا عن الخوارج. البخاري رحمة الله روى عن عمران بن حطان، وعمران هذا من رؤوس الخوارج، من رؤوس الخوارج. الخوارج يرون وجوب الصدق وكفر من تعمد الكذب، يعتقدون كفر من تعمد الكذب، ولذلك روى عنه لأنه صادق. الإمام أحمد إمام أهل السنة روى عن جمع ليس باليسير من أهل البدع المشتهرين بالصدق. وللصنعاني رحمة الله عليه رسالة جميلة في هذا الباب فيما يتعلق بالرواية عن أهل البدع، وأن مناط القبول هو الصدق، الصدق والرواية كالشهادة في بعض مسائلها. ولذلك ضبط هذا أو ربطه بالصدق أولى. ولو أن كل أحد ردت شهادته لوقوعه في أمر ما قبلت شهادة أحد، ولو وقع الناس في عسر وصعوبة، خاصة وأن هناك من الأمور من لا يشهد عليها إلا من تلبس بأمر مفسق من الأمور العملية. قال الثاني: استعمال المروءة. عرف لك المروءة بقوله: هو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ولذلك بعض الفقهاء يقولون بأن المروءة تسقط بأمرين: بالأفعال وبالصنائع. أما بالأفعال فيقولون إذا أتى بفعل يشينه كأن يقلد القردة أو يقلد الحيوانات أو يكون مسخرة عند الناس، يذكر الفقهاء يقول المتمسخر، هو متمسخر مثلا، يعني يضحك عليه ويضحك منه، هو يفعل بهذا بنفس هذا الشيء. قالوا هذا ساقط المروءة، ساقط المروءة. قديما كانوا يقولون الذي يأكل في الشارع مخروم المروءة، قديما اللي يأكل في الشارع يقولون مخروم المروءة. وكان أهل الحديث يردون رواية من مشى حاسرا رأسه، حاسر رأسه الذي يمشي وما على رأسه شيء، قالوا هذا مخروم المروءة. وهذه في واقع الأمر راجعة للعرف والعادة، راجعة للعرف والعادة. ولذلك مثلا الأكل في المطاعم الآن مخل بالمروءة؟ ها؟ عادي؟ أبو حميد عزمنا أجل، ها؟ إن شاء الله. يعني لو شفت طالب علم ولا عالم يأكل في المطعم، ها؟ يقول ما نحضر درسه خلاص. طيب، المشي في المشي حاسر الرأس تغير العرف ولا لا؟ بعض المشايخ يتريضون، سوي الرياضة، ها؟ يلبس بعد شماغ وغترة وعقار هو يتريض، ما يصلح. ولو شافوه ما في شيء، حضرون درسه بعد زين. طيب، إذن مقصود بالأفعال هي تختلف حقيقة، وللعرف سلطان في الشرع، سلطان في الشرع. قديما الآن يقول لي يأكل بالشارع كان يردون روايته، الآن تغير الحال. اللي يمشي حاسر الرأس يردون روايته، الآن تغير الحال. اللي يتنخم من العلماء من أهل الحديث في الشارع أو كذا يردون روايته، الآن تغير الحال. إذن هذا الضابط فيها العرف، الضابط فيها العرف. كذلك الصنائع، الصنائع أيضا كان العلماء قديما يردون، يقولون الصنائع أو الحرف على ضربين، وضيعة وشريفة. الحرف الشريفة غير الوضيعة، ولذلك يرتبون أحكام كثيرة على الحرف الوضيعة، مثل الحجام والكناس وحرفة، حرف كثيرة مثل البيطري ومثل الخاتن، وقالوا هؤلاء كلهم حرفهم وضيعة ولذلك تردوا شهادتهم. الآن الحجامة اختلفت عن ذي قبل، قديما الحجامة يمص الدم بفمه، الآن اختلفت، في أحد يمص الدم بفمه؟ الآن أجهزة وآلات نظيفة ومعقمة، ها؟ اختلف. البيطري الآن غير الأول، قديما كان البيطري إذا عالج حيوانا تنجس بسبب، الآن يختلف الحال. الخاتن الآن يختلف، بل وجدت لبعض الفقهاء قديما أن حرفة الطبيب وضيعة، الطبيب قالوا لأن يكشف العورات ولأنه يقسو قلبه بسبب الدماء ورؤية كذا، يذكرون يعللون هذا. الآن من أشرف الحرف الطبيب، الطبيب من أشرف الحرف، كل نتمنى بل كل يخطب ود الطبيب، صح ولا لا؟ تغير. ولذلك قد تقرؤون أنتم في كتب الفقهاء بعض الأشياء هذه بسبب العرف الموجود في عصورهم وفي حياتهم. مثل المصنف هذا رحمة الله عليه الشيخ موسى الحجاوي يضرب أمثلة، وين؟ في بلاد الشام في زمنه، وإحنا نناقشها ونذكرها ونخالفها. ليش؟ لأنها تغيرت، لأنها تغيرت. المقصود يتنبه الإنسان لمثل هذا، فأحيانا قد يكون هناك زبال يشهد ويتقبل شهادة، تقبل شهادة كالناس مثلا، واحد يشتغل في الكنف، ها؟ أو شيء من هذا القبيل، فإنها تقبل شهادة. قال: ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. عندنا الآن التحمل إما أن يكون في وقت الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه بأن يكون في التحمل، إما أن يكون في الوقت الذي يجوز فيه، عفوا، الأداء، إما أن يكون تحمله في الوقت الذي يجوز فيه الأداء، أو يكون تحمله في غير الزمان الذي لا يجوز فيه الأداء. مثل ما ذكرنا الصبي يتحمل لكن ما يؤدي، الكافر يتحمل لكن ما يؤدي، الفاسق يتحمل لكن ما يؤدي، ما يؤدي. وذكر المجنون، ذكر المجنون اللي يظهر والله أعلم أنهم إذا تحملوا فإنه يقبل أداؤهم بعد زوال المانع، إلا العقل، إلا العقل. لماذا؟ لأن المجنون كيف يتحمل؟ مجنون كيف يتحمل؟ ما يتحمل، ولذلك لا تقبل شهادة المجنون فيما يظهر ولا أداؤه بعد إفاقته، لأنه إذا منعنا تحمله منعنا أداءه. فإذا بالنسبة لعذر الصبي إذا زال بالبلوغ، يزول عذر الصبي بالبلوغ وعذر الكافر بالإسلام وعذر الفاسق بالتوبة، وأما المجنون فإنه لا تقبل أداء ولا تحملا. قال رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. ما المقصود بعمودي النسب؟ الأصول والفروع، الآباء والأبناء. ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. الآن موانع الشهادة، يعني من هم الشهداء الذين يمنعون من الشهادة، أو ما هو الوصف الذي يمنع من الشهادة أفضل. قال: ما هو الوصف الذي متى ما إن وجد منعت الشهادة؟ أولا عمودي النسب، هذا واحد. عمودي النسب لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. فالأب قالوا لا يشهد لابنه، والابن لا يشهد لأبيه ولا لجده، والأب لا لابنه ولا لابن ابنه. هذا هو مشهور المذهب. القول الثاني قالوا بأنه تقبل شهادة عمودي النسب مطلقا. قالوا تقبل شهادة عمودي النسب مطلقا. والقول الثالث قالوا تقبل شهادة عمودي النسب إلا إذا غلبت التهمة. فمناط الرد والمنع ما هو؟ التهمة. يذكر هذا كثير من أهل العلم، ومن القيم أيضا له بحث عظيم، فذهب إلى أن شهادة عمودي النسب مقبولة، أن الوالد يشهد لولده والولد يشهد لوالده ما لم تكن هناك ظنة أو تهمة. هذا واحد. قال: ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. هذا هو مشهور المذهب، فلا الزوج يشهد لزوجته ولا الزوجة تشهد لزوجها. لماذا؟ ها؟ للتهمة، لأنه ما أحد يعني مثل الوالدين، مثل عمودي النسب، أنه في الغالب أنهما يجران النفع لبعضهما البعض. وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز شهادة الزوجين بعضهما لبعض، مثل القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. وفي قول ثالث قالوا: يشهد الرجل لزوجته ولا تشهد الزوجة لزوجها، وذلك لأن نفقتها عليه واجبة، فهي تجر نفعا إلى نفسها وهو ليس له نفقة، وهو ليس له نفقة من زوجته. والصواب كما ذكرنا في المسألة الأولى أنه يجوز ماذا؟ شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها إلا إذا غلبت التهمة. قال: وتقبل عليهم. تقبل عليهم، فإن شهادة الأب على ابنه مقبول، وشهادة الابن على أبيه مقبولة، وشهادة الزوج على زوجته مقبولة، والزوج على زوجها مقبول. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن فيها إيش؟ تهمة، وإنما هي ستجر ضررا لا نفعا، ستجر ضررا لا نفعا. فإذا شهد الزوج أن امرأته سرقت، نفعها ولا ضرها؟ شهادته تنفع ولا تضرها؟ تضرها. والزوجة كذلك. والأب إذا قال هذا ابني هو الذي قتل فلان، شهد عليه قال هو اللي قتل فلان، فيها تهمة؟ هذه ما يتصورنا فيها تهمة. وبعض الفقهاء قال يجوز شهادة الأب على ابنه ولا يجوز شهادة الابن على أبيه، لأن هذا لا يتصور في حق الأب، وخاصة وأن الأب لا يؤاخذ، أن الأب لا يقتص منه بولده. تذكرون في باب استيفاء القصاص مسألة الكفاءة، فالأب لا يقتل بولده، الأب لا يقتل بولده. قال: ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، أو يدفع عنها ضررا. ولا من يجر إلى نفسه نفعا، يعني مثلا حصل لوالدهم حادث مثلا ثم مات هذا الوالد بعد حين، فشهدوا على أن هذا الموت بسبب هذا الحادث البسيط، هذا يجرون نفع ولا لا؟ يريدون ماذا؟ الدية، يريدون الدية. فالظاهر بأن الوالد ما مات بسبب هذا الحادث، لأنه الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، وهذا طال بعد فترة أصابه مرض مثلا آخر، فشهدوا بأن الموت من هذا، فإنه لا تقبل شهادتهم، فيها تهمة، أو يدفعون عنها ضررا، يدفعون عنها ضررا، مثل شخص قتل آخر خطأ فقام العاقلة حتى لا يدفعوا الدية، قالوا لا هذا قتل هذا متعمد، شهدوا عليه بأنه قتل هذا متعمد، حتى لا يقومون بدفع الدية، يدفعون عن أنفسهم ضرر، لأنهم لو لم يشهدوا بقي إيش؟ بقيت الدية عليه، وهذا أيضا فيه تهمة، هذه فيه تهمة. قال ولا عدو على عدوه، ولا عدو على عدوه. الآن ضرب لك مثال يضبط لك مسألة العداوة، كمن شهد على من قذفه، شخص قذف آخر، شخص قذف آخر بالزنا مثلا أو كذا، فجاءت مسألة تخص هذا الرجل فقام فشهد عليه قال هذا فعل كذا وكذا، فإن شهادة هذا غير مقبولة. لماذا؟ لتهمة. ما هي التهمة؟ العداوة. ليش؟ لأن هذا بينه وبين قضية، ما هي القضية؟ قذف، ما يمكن أبد يشهد له بالخير، سيشهد له بالشر. قال أو قطع الطريق عليه، قاطع الطريق عليه ثم حصل وشهد عليه، ما تقبل شهادته، لأن هذا عدو، هذا عدو. وضبطها أيضا بقوله ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، كل من فرح بمصيبة شخص أو حزن لفرح شخص فهو عدو. هذا ضابط، هذا ضابط للعدو، ولذلك القاضي يتحقق من هذا ويسأل، قد يرد الشهادة مع توفر شروطها لهذا المعنى الخفي. فكل من غمه وأحزنه خير أصاب هذا الرجل أو فرح لشر أصابه فإن هذا يعتبر عدوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند أحمد وأبي داود فيما يروى لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا القانع لأهل بيت، وقد كان هذا معمولا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان عمر يتحقق من الشهود، كان عمر يتحقق من الشهود، وقد سأل شاهدا عن هذا الذي جاء ليشهد له، قال تعرفه؟ قال نعم. قال سافرت معه؟ قال لا. قال عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن ما تعرف؟ قال إذن ما تعرف. فصل. قال ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. الشهود إما أن يكونوا أربعة وهو أعلى النصاب في الشهادة، وإما أن يكونوا ثلاثة، وإما أن يكونوا اثنان، وإما أن يكون واحدا، وإما أن يكون رجل وامرأتان. أما الأربعة ففي الزنا، يقول جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. النبي عليه الصلاة والسلام أقر عنده ماعز أربع مرات، كل شهادة في مقابل شاهد. الثاني الثلاثة، يقول جل وعلا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا فيما يتعلق بإيش؟ في الأموال، لاحظ، في الأموال التي بين العباد، وليس مطلق الشهادة، انتبهوا. والثالث في رجل غني أصابته فاقة، رجل غني وفجأة افتقر فيشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلانا أصابته فاقة، لا بد من ثلاثة، واثنان سيأتي معنا فيما يتعلق بغير الزنا والقصاص. اثنان في غير الزنا سيأتي معنا في بقية الحدود مثل الخمر والقذف يكفي اثنان. وأيضا شاهد واحد وهو فيما في بقية في غير الحدود. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأصل في الشهادة واحد إلا ما جاء النص عليه بالعدد مثل شهادة الزنا، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، إلا أربعة لقول الله تعالى الآية الكريمة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. والإقرار به، ما معنى الإقرار به؟ أن رجلا أقر على نفسه قال أنا زنيت بكذا بفلانة وذكر وصف الزنا فشهد أربعة عليه على إقراره، على إقراره. فلو جاء اثنان أو ثلاثة فشهد على أن فلانا أقر بالزنا فإن شهادتهم مردودة، وذلك لنقصان النصاب. فالشهادة على الفعل والشهادة على الإقرار لا بد أن تكون أربعة، يعني الأربعة تكون على الفعل بحيث يرونه، وهذا لم يحصل منذ أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا أن ثبت الزنا بالشهادة بشهادة الفعل، يعني رأوا الفعل. والإقرار اعترف بأنه يتحدث في مجلس قال نعم أنا زنيت كذا وكذا فيشهد عليه أربعة، لا بد من أربعة، لأن شهود الإقرار كشهود الفعل كما ذكرت. قال ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، يكفي على من أتى بهيمة رجلان. لماذا نزل نصاب الشهادة من الزنا ممن زنى بامرأة إلى من فعل ببهيمة إلى رجلين؟ لأن الوقوع على البهيمة لا يوجب حدا وإنما يوجب تعزيرا، يوجب تعزيرا لهذا السبب، ولذلك يكفي فيه شاهدين. قال ويقبل في بقية الحدود، يعني في غير الزنا، في غير الزنا يقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، يعني لا يصح فيه إلا شاهدين ذكرين، فلا يقبل فيه رجل وامرأتين. واضح هذا المعنى؟ إذن ويقبل في بقية الحدود، بقية الحدود يعني غير حد الزنا، غير حد الزنا، حد الزنا كم فيه؟ أربعة. طيب بقية الحدود ما هي؟ من يذكرنا؟ السرقة، شرب الخمر، القذف، قطع الطريق، أيضا الحرابة، زين، ونفس الحرام، هذا يسمى إيش؟ الحدود. والقصاص، القصاص ليس من الحدود، قصاص ما يقال أنه من الحدود، ولذلك يكفي فيه رجلان. أما شهادة المرأة في الحدود فمردودة، ما يقبل شهادة المرأة في الحدود. قال وما ليس بعقوبة، وما ليس بعقوبة، هذا هو الثالث، يقبل في بقية الحدود ذكرناها الخمسة والقصاص يعني شاهدين، وما ليس بعقوبة ولا مال، وما ليس بعقوبة ولا مال. لماذا قال ولا مال؟ لأن المال أحيانا بدل عن القصاص، مثلا بدل عن القصاص. وما ليس بعقوبة يعني ليس من الحدود، عفوا، وما ليس بعقوبة ولا مال يعني ليس هو من العقوبات، عقوبة ما يتعلق ب، وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا مال، ما ليس بعقوبة يعني منصوص عليها ولا مال، ولا يقصد به المال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، يعني يقبل شهادة رجلين في غير العقوبات، وأيضا فيما يتعلق بالأموال ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا. قال كنكاح، لأن في الغالب أن الرجال هم الذين يشهدون على عقد النكاح. قال وطلاق، وطلاق لأن المذهب على الإشهاد على الطلاق، ورجعة كذلك الإشهاد على الرجعة، وخلع، يعني إذا مثلا شهد أن فلانا خالع فلانة، خالع فلانة مثلا، يعني سمع أن رجلا قال بأن فلانة خالعتني مثلا، أريد المال مثلا، أريد المهر، فيشهد اثنان ونسب على أن هذا ابن هذا أو هذا من هذا أو من هذه القبيلة، وولاء فيما يتعلق بالمماليك، وإيصاء إليه، مضى معنا في الوصية إيصاء إليه، إيصاء إليه يعني الوصية إليه، الوصية إليه، يقبل فيه رجلان، يقبل فيه رجلان، يعني لا يصح أن يشهد رجل وامرأتان. قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه، والخيار فيه ونحوه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي. الآن انتقل إلى الحالة الثالثة من حالة الشهود. الحالة الأولى ما هي؟ الحالة الأولى لا يقبل إلا أربعة، والحالة الثانية يقبل فيها رجلان من الذكور، يعني يقتصر فيهما على الذكور، يكون ذكرين. الحالة الثالثة يقبل فيها ذكرين أو ذكر وامرأتين أو شاهد ويمين، أو شاهد ويمين. هذه متى؟ هذا في المال وما يقصد به المال، يعني ما يقصد به الحصول على المال. مثل إيش ما يقصد به الحصول على المال؟ القرض مثلا، أيضا الرهن، البيع. قال هو ذكر، قال كالبيع والأجل والخيار فيه، يعني مثلا بيع إلى أجل أو مثلا قرض إلى أجل ونحوه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي، لأن الله تعالى قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك النساء لا يشهدن في الحدود، أما في الأموال أو ما يقصد به المال فتقبل شهادتهن مع الرجل بشرط أن يكون رجل وامرأتين. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. ذكرنا قبل الأذان ما يتعلق بأنواع الشهادة من حيث العدد. قلنا بأن من المسائل التي لا يقبل فيها إلا أربعة: ما يتعلق بالزنا أو الإقرار عليه أو الإقرار به، الإقرار بالزنا. وذكرنا بأن ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق ببقية الحدود غير الزنا، مثلا القصاص وغيره، فإنه يقبل فيه شهادة رجلين ذكرين. والثالث، الحالة الثالثة، ما يتعلق بالأموال أو ما يقصد به المال من ضروب العقود، فإنه يجوز أن يكون رجل وامرأتان وامرأتين أو الشاهد واليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، وهذا قول جمهور العلماء. خالف ذلك الحنفية كما لا يخفى، وسبق أنه مر معنا. الله عز وجل قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس شهادتها على النصف من شهادة الرجل؟ أليس شهادتها على النصف من شهادة الرجل؟ نعم. قال: وما لا يطلع عليه إلا الرجال. هذه الحالة الثالثة، الحالة الرابعة. وما لا يطلع عليه الرجال، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، تقبل شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. هذا النوع الرابع من أنواع الشهادة، وهي شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، فيما لا يطلع عليه النساء، بمعنى أن كل ما يتعلق بأمور النساء الخاصة. قال: ضبط لك أول ما ضبط، قال: كعيوب النساء تحت الثياب. فكل ما تستره المرأة من العيوب مثلا، أو كل ما تستره المرأة من بدنها من ثيابها، فإنه يكفي فيها شهادة امرأة واحد. فقد يكون العيب مثلا في منطقة الثديين مثلا، فإن يكفي شهادة امرأة واحدة للاطلاع على هذا العيب، لأنه لا يمكن للرجل أن يطلع. وكذلك البكارة، لأنه يترتب عليها أحكام، فالبكر غير الثيب في مسائل شتى، منها المهر مثلا، منها المهر، ومنها يعني ما يتعلق بقضية الرضا وغير ذلك، الاستئذان. طيب، والثيوب أيضا، والحيض مثلا فيما يتعلق بالعدد، العدة مثلا إذا حاضت، والولادة والرضاع والاستهلال، استهلال الصبي، يعني الصبي إذا ولد، فتشهد المرأة بأنه استهل صارخا، لما يترتب على استهلاله من إيش؟ ما يتعلق بالميراث وغيره ونحوه، تقبل فيه شهادة امرأة عدل. ذكرنا العدالة فيما سبق، العدالة ذكرها في الشرط السادس، في الشرط السادس. قال: والرجل فيه كالمرأة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن الرجل شهد بما لا تطلع عليه إلا النساء وهو عدل، تقبل شهادته. يعني لو أن رجلا قال: نعم، أنا رأيت في هذه المرأة عيب، وقد لا يجوز له أن يرى مثلا، لكن رأى، يقول: رأيته خطأ صدفة أو كذا، فإن شهادته مقبولة إذا كان عدلا. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، طبعا الشاهد واليمين المسألة طويلة فيها، ومن حضر درس إعلام الموقعين يذكر بحث ابن القيم في مسألة الشاهد واليمين، والجواب على أدلة الحنفية في توسع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. كيف شاهد ويمين؟ تذكرون كيف شاهد ويمين؟ يعني رجل الآن تطلب حاله شاهدين ولم يجد إلا واحدا، فإن هذا الشاهد إذا شهد واحتجنا إلى شاهد آخر ولم نجد فإننا نلجأ إلى يمين المدعي، نقول احلف أنت، فيقوم حليفه مقام الشهادة. هذا المعنى، هذا فيه رد، هذا يقول من أحاديث الآحاد، لهم كلام طويل والجمهور على العمل به، لأن سلم قضى بالشاهد واليمين. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. الآن رجل شهد على ما يوجب القود، القود بحثناه في أي باب؟ في القصاص، في القصاص. جاء رجل قال هذا قتل هذا، أنا أشهد بأن هذا قتل هذا. طيب عندك شاهد آخر؟ قال نعم. وينهم؟ قال امرأتين، فأتى بامرأتين، هل تقبل شهادته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن شهادة المرأة في الحدود غير مقبولة. قال لم يثبت به قود ولا مال. ما معنى المال؟ المال الذي هو الدية، الدية يعني لا يثبت فيه القود وهو القصاص، ولا الدية التي هي بدل القصاص التي يلجأ إليها إذا عفى بدل القصاص. لماذا؟ لأن الشهادة غير مكتملة. قال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. لاحظ الفروق، في فروق فقهية جميلة مهم تفتق الذهن ويعني تجعل طالب العلم ينتبه. الآن قال وإن أتى بذلك، يعني بشهادة رجل وامرأتين في قضية سرقة، قال ثبت المال دون القطع. قال أنا رأيت هذا كسر الخزنة وسرق المال. طيب يشهد معك أحد؟ قال نعم. وين؟ قال امرأتين. فشهد ووصف وصفا دقيقا على أن هذا سرق من حرز وأخذ المال. قال رحمة الله عليه ثبت المال دون القطع، فلماذا فرقت؟ لماذا فرقت؟ ها أبو عبد العزيز أحسنت، لأن القطع حد والمرأة لا تشهد في الحدود. طيب والمال ليش قال ثبت المال؟ لأن شهادتها مقبولة في الأموال، شهادتها مقبولة في الأموال. لاحظتم الفرق؟ يعني لو جاءك سؤال الآن مثلا قال لك مثلا إذا شهد رجل وامرأتان بما يوجب القود فإنه لا قصاص ولا مال، وإذا شهد بما يوجب القطع يعني في الأموال ثبت المال ودون القطع، ما الفرق؟ الفرق نرجعها إلى قبول شهادة المرأة في الأموال وعدم قبولها في الحدود. قال وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض. إن أتى بشاهد وبامرأتين ثبت في خلع، طبعا في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه. قال ثبت له العوض لماذا؟ لأنها مال، والله عز وجل قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به، فيثبت المال، فيثبت المال. قال ولا وتثبت البينونة بمجرد دعواه، بمجرد الدعوة. إذا ادعى هو ادعى بأن خالعته ثبتت البينونة بمجرد هذه الدعوة، بمجرد هذه الدعوة. قال رحمه الله تعالى فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. أجمع العلماء على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال لأنها وثيقة لحفظ المال، وقد يطرأ على الشاهد أمور منها الموت مثلا أو العجز أو النسيان مثلا أو الغياب، وهذا فيه تضيع للحقوق. يعني الآن عندنا شاهد ومات وفي شخص يشهد على هذا الشاهد، هذه ليست تزكية، نحن ما نتكلم على التزكية، نتكلم على من؟ على الشهادة على الشهادة. تذكرون كتاب القاضي إلى القاضي؟ إيه نفسها. الآن رجل مات، هو يشهد بأن فلان عند مال لفلان ومات ما أدى الشهادة. طيب في شاهد آخر يشهد على شهادة هذا الشاهد، سمعه أكثر من مرة يقول لفلان على فلان ماذا الحق، ولذلك العلماء مجمعون على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال حتى لا تضيع الحقوق، لا تضيع الحقوق. الشاهد قد يموت وقد يغيب وقد ينتقل من بلد إلى بلد، قد يختفي، قد يهاجر، قد ينسى، يصيب زهايمر، يصيبها مرض وشيء منها، أو يعجز مثلا يعجز. ولذلك إذا لم نقبل شهادة الشاهد، الشهادة على الشهادة، ضاعت الحقوق. لكن هذا ليس مطلقا وإنما بشروط، بشروط ذكرها المصنف وسأذكرها على سبيل الإجمال. قال رحمة الله: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا، هذا الشرط الأول، في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. أعتقد العهد قريب بكتاب القاضي إلى القاضي، ذكرنا هذا. فكل ما يصح في كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يصح في شهادة الشاهد على في قبول الشهادة على الشهادة. قال: ولا يحكم، هذا الثاني، الشرط الثاني، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. هذا الشرط الثاني، يقول لا يحكم أو لا يحكم بها، يعني شهادة الفرع، إحنا لابد أن نطلق عليها شهادة الفرع، لأن عندنا فرع وأصل، شاهدان، شاهد أصلي وشاهد فرعي. ولا يحكم بها، يعني شهادة الثاني على شهادة الأول، إلا أن تتعذر شهادة الأصل. وتعذرها قال لك ضرب أمثلة، بموت مثلا، مات فجأة قبل أن يؤدي الشهادة، أو مرض صيب في عقله مثلا زهايمر ولا نسيان ولا عجز، أو غيبة. ومشهور المذهب على أن الغيبة لابد أن تكون مسافة قصر. لماذا؟ قالوا: لأنها إذا كانت دون مسافة القصر فلا يشق حضوره، لا يشق حضوره. دائما عندنا في المذهب ينصون على جعل مسافة القصر هي المناط في كثير من المسائل ومرت معنا. قالوا: لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه، ولذلك يشترطون حضوره. القول الثاني قالوا: لا يشترط، لا يشترط. فلو مثلا قال الشاهد الأصلي: أنا ما أبغى مثلا أروح، مثلا رجل من أهل المروءات يقول: أنا ما أحب أروح المحاكم وما أحب أدخل مخابر الشرطة، وأنت تشهد على شهادتي روح أنت، قالوا: يجوز، يجوز. أو بعض الناس من غير ذوي الهيئات قد يكون يعني عنده مثلا حالة نفسية، حالة مرضية مثلا تسمح له بالذهاب، لكن قد يتضاعف عليه المرض فيقول: اشهد علي. وهذا هو الصواب. فاشتراط التعذر بالموت مثلا أو المرض الشديد محل نظر، لأن الأمر على التسهيل، الأمر فيه على التسهيل. قال: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. هذا هو الشرط الثالث، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. طيب ما معنى يسترعيه؟ لا لا لا، قال ذكر هنا في المتن، ركز في المتن، قال: فيقول اشهد على شهادتي بكذا، يقول اشهد على شهادتي بكذا، لا بد من أن يطلبه ويقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه. هذا هو الاسترعاء، يقول مثلا، يقول اشهد على شهادتي بكذا، يفهمه بأن هذه شهادتي. أو هو الشاهد الفرعي يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من الأسباب، يعني جاء مثلا حديث عابر قال: نعم فلان لما أقرض فلان قبل أسبوع مثلا راح فلان وسدد القرض، فجعل هذا سبب لهذا من قرض أو بيع مثلا، أو قال: نعم ما شاء الله السيارة، أنا كنت موجود، السيارة الفلانية اشتراها منه إلى سنة، مثلا وهي لم يحن الأجل بعد، فشهادة على سمعه يشهد بها. وأيضا يذكرون بعض الفقهاء شهادة يعني عدالة الشهود مثلا، لا بد أن يثبت عدالة الشاهد الأصلي والشاهد الفرعي مثل ما سبق ذكره، هذه محل بحث وبيان سبق ذكره. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. الآن نتحدث عن مسألة رجوع الشاهد. الشهداء إما أن يرجعوا قبل الحكم أو بعد الحكم، فإذا رجعوا قبل الحكم قبل رجوعه، يعني اثنين شهدوا على شخص بأن فلان أقرض فلانا وما زالت القضية ما رفعت إلى القاضي مثلا، ما زالت في يعني مسألة الترتيب، فرجعوا قالوا لا احنا أخطأنا أو نسينا أو كذا، ما خلاص كأن الأمر لم يكن، كأن الأمر لم يكن ما دام أنه لم يرفع إلى القاضي. أما إذا رجعوا بعد الحكم، رجعوا بعد الحكم، ولذلك قال إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. فإذا مثلا حصل أن القاضي حكم بسبب هذه الشهادة ثم بعد الحكم رجعوا، فإنها شهادة، فإن القاضي لا يقبل رجوعهم ولا ينقض الحكم، لا ينقض عفوا الحكم، لا ينقض الحكم، ولكن يضمنهم المال، يضمنهم المال. لماذا؟ لأن هذا الحكم سببه هذه الشهادة، فإذا رجعوا عنها فإنهم أدخلوا ضررا على المدعى عليه دون من زكاهم. لماذا؟ لأن المزكي يزكي الشهود ولا يزكي الحالة، ما يزكي الحالة، يزكي الشهود. الآن اثنين القاضي قال لا الزمان فساد أريد من يزكيكما، فلما جاء هو ما يدرش القضية، القاضي يسأل تعرف هذين؟ قال نعم هذا فلان طيب ونعم وهذا فلان طيب ونعم، فيزكي الشخصين. فإذا عاد ورجع عن شهادتهما فإن القاضي لا ينقض الحكم ويضمن الشاهدين دون من زكاهم. وإن حكم بشاهد ويمين، لاحظ الفرق الآن، إن حكم القاضي بشاهد ويمين على مذهب الجمهور ثم رجع الشاهد غرم المال كله، غرم المال كله. لماذا؟ لأن اليمين ها ليس لها ذمة، يعني حتى يغرم اليمين ليس، وذلك اليمين وإن كانت تقوم مقام الشاهد إلا أن لا يقال بأن لها ذمة مثل الشاهد. فلاحظ الفرق الآن، لاحظ الفرق، إن رجع الشهود بعد الحكم لا ينقض الحكم وإنما يضمنهم القاضي دون من زكاهم. أما إن حكم بشاهد ويمين، بشاهد ويمين، لأن المدعى عليه الشارع الحكيم أمره باليمين قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهو حلف بنص، حلف بنص ويدعي صدق نفسه، لكن الشاهد لما رجع، لما رجع يتحمل الضمان، فلما قام اليمين مقام الشهادة ضمن الشاهد المال كله وغرم المال كله. خلاص الوقت ها؟ ما شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى. الآن اليمين هو باب يعني قصير، مسائله قصيرة. قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. الآن مسائل الحلف، قال لا يستحلف في العبادات، يعني رجل قال له صليت؟ قال نعم. قال قل والله العظيم؟ ما يستحلف، ما يستحلف في العبادة. صمت؟ قال نعم. قال أقسم بالله، قيل له أقسم بالله أنك صمت؟ ما يطالب بهذا، لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ولا في حدود الله، يعني رجل زنى فقيل له زنيت؟ قال لا. قال احلف. ما يلزم، ما يلزم، لو لم يحلف ما يقال بأنه نكل، لأن الشارع علق إثبات الحكم على ماذا؟ على الشهادة، ولم يعلقه على اليمين. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقواد والقذف. ويستحلف المنكر في حق كل حق لآدمي. قيل له قال أطلبه 1000 درهم. فقيل له شاهدك؟ وين شاهد؟ قال ما عندي. فقيل للمدة عليه هذا 1000 درهم له؟ قال أبدا. فقيل احلف، فيجب عليه أن يحلف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولقول عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذاك، ليس لك إلا ذاك. إلا النكاح فإنه لا يحلف عليه، لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة الحلف على النكاح. قيل له بأن تزوجت فلانة؟ يقول نعم. يقول احلف بالله؟ ما يلزم، لأن النكاح يثبت بغير الطلاق كذلك الطلاق. وهذا هو مشهور المذهب، وفي قول بأن الطلاق يحلف عليه إذا ظهرت علامات الكذب، إذا ظهرت علامات الكذب على المطلق بحيث ادعى شيئا باطنا يعني غير ظاهر لا لا لا يعرف إلا بعسر، فإنه يحلف على ذلك. والرجعة، الرجعة، ولذلك قلنا بأنه لا يلزم رضا المرأة في الرجعة، فإذا ادعى الرجعة فإنه لا يحلف، ادعى الرجعة فإنه لا يحلف. والإيلاء، الإيلاء مضى معنا ها؟ للذين يؤلون من نسائهم، فإذا قال نعم أنا رجعت فإنه لا يحلف. وهذه الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الصيانة والحفظ والبقاء، الأصل فيها الصيانة والحفظ والبقاء، وفيها احتياط للأعراض وللفروج. قال وأصل الرق، وأصل الرق يعني عنده عبد مملوك، فقيل بأن ادعى المملوك بأنه إيش؟ اعتق، وهو قال لا أنا لم أعتقه، فهل يحلف؟ ما يحلف. لماذا؟ لأن الأصل الرق فيه، والحرية طارئة بالنسبة للعبد. كذلك الولاء، الولاء يعني جعل ولاءه له، جعل ولاءه له. والاستيلاد، الاستيلاد كذلك، كل من استولد طفلا ونسبه إليه إنه لا يحلف. والنسب كذلك، والقود فيما يتعلق بالقصاص، القصاص، وكذلك القذف. لماذا القذف؟ ها؟ لأنه من حقوق، كيف؟ من حقوق الآدمي نعم. ولذلك القذف فيه حد، القذف فيه حد، ولذلك لا يطلب منه الحلف. واليمين المشروعة اليمين بالله، بالله يقال قل والله العظيم أو بالله أو تالله أو والله مثلا، هذه اليمين، ولا يجوز الحلف بغيرها. لا يقال قل والطلاق أو مثلا مالي كله في رتاج الكعبة أو مالي كله وقف مثلا، هذه أيمان حدثت يعني في المتقدمين، بحيث أنه إذا أرادوا أن يحلفوا شخصا قال له قل جميع نساء طوالق ومالي كله وقف وكل ما أملك إنما لكذا، هذه أيمان ليست بصحيحة وفيها جور، فيها جور. ولذلك اليمين تكون بالله. قال ولا تغلظ إلا فيما له خطر، لا تغلظ. التغليظ يكون بالقول وبالزمان والمكان، يكون بالقول وبالزمان والمكان. بالقول أن يشدد عليه مثلا بالحلف، بالقول هو الآن القسم يكفي، يقول والله أو وتالله وبالله، لكن قد يشدد عليه في أمر خطير، قد يظهر للقاضي علامات يرى بأن هذا الرجل يكذب، فيقول له مثلا قل والله الذي لا إله إلا هو أو والذي نفسي بيده، ها، يغلظ عليه في القول، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لليهود، قال أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى، هذا تغليظ، قالوا، قال يغلظ عليه، قال أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى، فيقال له مثلا قل والذي قل مثلا أو يقال له قل والله العظيم الذي لا إله إلا قل والله الذي هو رب العرش العظيم والبطش الشديد مثلا والأمر الرشيد مثلا، يغلظ عليه. الثاني الزمان، بحيث أنه يحلف بعد عصر يوم الجمعة لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، هذا الزمان، قال بعد عصر يوم الجمعة مثلا. والمكان يقولون في مكة مثلا، في مكة مثلا يحلف في مكة، أو يحلف مثلا في قبلة المسجد مثلا، قبلة، هذا يسمون التغليظ، وبعض العلماء لا يرى التغليظ، لا يرى التغليظ، لكن الذي يظهر بأنه هذا راجع إلى القاضي، فإذا رأى أمرا، رأى علامات وخشي من أن يتفلت هذا الشاهد مثلا أو صاحب الدعوة، فله أن يغلظ اليمين. ها؟ لا، إيه، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. ها؟ ولا تغلظ، لا، عندي إلا. ها؟ وش نسختك هذه يا طه؟ نفسها بس القديمة. ها؟ إلا، ها؟ أنت عندك إلا؟ ولا تغلظ فيما له خطر، لا، ما يستقيم الكلام، ولا تغلظ إلا، يعني لا تغلظ اليمين إلا في شيء فيه خطر، في شيء فيه خطر. بقي عندنا كتاب الإقرار، وإن شاء الله ننتهي بحول الله وقوته ومنه وفضله من شرح زاد المستقنع، يبقى عندنا فقط الرجوع إلى كتاب الفرائض لعلنا ننهيه إن شاء الله قبل رمضان إن يسر الله جل وعلا ذلك. إن شاء الله الجمعة القادمة في درس، عندنا دورة أيضا بعد صلاة العشاء بالنسبة لحصتي في شرح كتاب الصيام في جامع راشد، ها، في الورقة، ها، الخميس والجمعة والسبت، ثلاثة أيام. لا لا، نفس الوقت، الساعة 6، صلى الله وسلم على نبينا. سامحنا، جزاك الله خير.